توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. دعاء لمحمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين لمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يعذب الله قلبا وعلى القرآن. المصدر وسائل الشيعة، الجزء الثاني من أبواب قراءة القرآن، الحديث الخامس. أخذنا أحكام الميم الساكنة وقلنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول هو الإخفاء الشفوي أو الإشمام الشفوي، الثاني الإدغام الشفوي، أما الثالث وهو الإظهار الشفوي. وذكرنا تعريفا لكل واحد من هذه الأحكام مع ذكر القاعدة. ما هي قاعدة الإخفاء الشفوي شيخنا؟ قاعدة الإخفاء الشفوي، نعم، أي على اللي قلنا ربطنا ديما بالإقلاب، نعم، تساوي له أو إخفاء شفوي بغنى. كيف المثال؟ وما هم بمؤمنين. طبعا ما قارئ كل ذا ننسف. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ما لهم به من علم، ولنبلونهم بشيء من الخوف. قاعدة الإدغام الشفوي شيخنا، الإدغام الشفوي، الإدغام الشفوي من أحكام الميم الساكنة. ميم ساكنة زائدة ميم متحركة شو يساوي لنا؟ تماثل، لانه الميم تماثل مع الميم، واحنا شنو هو؟ وحدة ساكنة وحدة متحركة. وقلنا الادغام سرعة ما هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. حرف الادغام شنو هو الشفوي؟ حرف الادغام الشفوي نفس الميم. حرف الاخفاء الشفوي فقط الباء. الإظهار الشفوي من يقول لي شنو القاعدة؟ ميم ساكنة زائدا أحد حروف الإظهار الشفوي، شو يساوينا؟ إظهار شفوي للميم الساكنة بدون غنة. شنو الحروف مال الإخفاء الإظهار الشفوي؟ ما عدا حرف الميم وحرف الباء. أتذكر لك أحكام من أحكام الميم الساكنة. الأول قلنا شنو الإخفاء أو الإشمام الشفوي، والحرف مالته فقط الباء. زين، عندنا الحكم الثاني شنو؟ شنو الحكم الثاني؟ الإدغام، الإدغام الشفوي، إدغام متماثل الميم مع الميم. طلع من الحرفين ما دونهن كل الحروف الباقية من حروف الإظهار الشفوي. قلنا شنو؟ الالف والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والنون والهاء والواء والياء. شفتون مو؟ ما عدا الباء وما عدا حرف الميم. واخذنا ملاحظات. هسه اليوم ناخذ احكام الميم والنون المشددتين. نعم، احكام الميم والنون المشددتين. نعم، اكتب. يجب اظهار الغنة والشدة، الغنة والشدة. شنو معنى الشدة؟ من يقول لي؟ ادري هاي الحركة بس شنو دل على شنو هذا؟ دل على وجود حرفين متواصلين مدغمين، الاول ساكن والثاني متحرك. نعم. مثل ما مثلا ثم، شنو اصلها؟ ثم لا نجمع عنها بالادغام اشتغلها صارت شنو؟ الميم مشددة. مثلا ان شنو اصلها؟ ان لا بالادغام الاول من جنس الثاني، والاول ساكن والثاني متحرك، حطينا شد ليش؟ لان ادغمنا الاول بالثاني، اللي هو قلنا القاعدة او التعريف بصورة عامة للادغام هو هذا الادغام. شنو هو؟ هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وشوف هنا النون ساكنة والحرف الثاني ايضا نون، وش فيها؟ متحركة، صار عندنا نون واحدة مشددة. يجب اظهار الغنة والشدة في الميم والنون المشددتين سواء كانت في كلمة واحدة او في كلمتين. يعني الان يجب اظهار، بس هنا نكرر ملاحظات من البداية، من اقول يجب الى يجب عندنا بالفقه فاقول لك هاي بالفقه، لكن من اقول لك يجب واسكت معنا شنو؟ هاي باصطلاح المجودين، يعني مو واجب بالشريعة عندنا، واجب العلماء التجويد. يجب اظهار الغنة والشدة في الميم والنون المشددتين سواء كانت في كلمة واحدة او في كلمتين. ايش ما قلت في كلمة كان؟ امثلة النون المشددة في كلمة واحدة استطاع لفارقناها. الان هو شنو هو الغنة؟ من يتذكر تعريف الغنة؟ هو صوت جميل كصوت الغزال السائحة لا دخل للسان فيه ويمد بمقدار حركتين. شوف هنا قلنا احنا من البداية قلنا بالمعنى الاخص الغنة، الغنة مو شرط مرات تجمون الحركتين المدى، لكن دائما ابن ملازمة اذا شفنا قاعدة فيها اشباع وياها غنة معناها مد حركتين. شوف السلامة عندنا شدة، وهي شدة شنو؟ غنة. اذا هاي هنا مد حركتين اشباع على هاي القاعدة. نشوف الحكم مثلا ثم صار عندنا غنة، صوت اللي هو مخرجه من الخشوم، وين صار عندنا؟ الخشوم. ثم إن أيضا بها غنة، وهذا هنا حرف مدغم أصل حرفين، إذا نصي شدة ونصي غنة، شو من بينها؟ من المد حرفين. إن الله على كل شيء قدير. شوف إن الله أعطيه إشباع حرفيا يربي شدة وغنة، حرف مشدد هذا. أمثلة النون المشددة في كلمة واحدة، الأمثل على النون إذا أجدت هنا كلمة واحدة. الجنة، وتقول الجنة على حرف قمري أو شمسي؟ قمري. دائما اغلب الاشكالات وين يوضع الطالب او القارئ؟ وين يوضع؟ دائما تحط الجيم، تقراها لو الجبال، الجحيم، الجبتي مثلا، الجنه، وهذا كله غلط. هذا وبإشكال شرعي، هذا تقرا الرساله العمليه كل علماء يقولون انا واجب ان اطلع الحرف شنو هو؟ القمري او الحرف الشمسي. الحروف الشمسيه والقمريه هذا واجبه بالفقه ايضا. فاحنا شلون نقراها؟ الجنه. يجب اظهار الالف اللام، ولا عندنا شنو سمح للشاهد اللي هو النون. الجنه قلنا امثله النون المشدده في كلمه واحده، ايش قلنا؟ الجنه. الناس، الناس لو ان الناس، ليش؟ قال حرف لا شمسي، بعكس حرف الجيم القمري. النار، جهنم أعاذنا الله وإياكم جنات جنات إنكم إلا كل هذه أمثلة على النون المشددة في كلمة واحدة. شو هسه مثلا نقراها بالتطبيق مثلا إنا أعطيناك الكوثر فأقول إنا لا أعطي حرفين أرسل على هذا حتى أبين للسامع أنه هذا أصل حرفين ولا نبي أظن مشدد إذا أشفع هاي النون اللي غير مشددة شو أشفعها ولا إنا أعطيناك الكوثر نعم شو قال لها شو قال غلط هذا لا تبطي حركين إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال يا شيخ إنا شوف أركل عليها خلي بالك هذا حرف كل حرف يأخذ الحركة ليش تبخل على الحرف حرف يأخذ الحركة ما أكون بخير الحرف زين أمثلة النون المشددة في كلمتين أمثلة النون المشددة في كلمتين طبعا هاي المواد من أخذة هاي القاعدة يعني انت من تطلع منها حتى لو بالطريقة تراجعها تحفظها بس انا اقول لك القاعدة ما اللي فاشفها وتقول لي ناسية ليش انت منها من تطلع عندك هاي ورقة هي تقريبا ورقة تناخذ باليوم بس كل الحكي مالك يصير تطبيق هواي فتشوف انت درس لانه طويل بس هو مو طويل كل ناخذ قاعدة واحدة عرفت شلون؟ لكن التطبيق بعد نطول فيه هذه الفائدة لكم لان كل شغلنا وين؟ شغلنا وين يصير؟ بالتطبيق يعني اجي هسه احفظ القاعدة وادرقها واصير مؤلف فيها هاي القاعدة احتمال ها؟ واعلق عليها لكنه من اجل التطبيق انا ما انطبق عرفت شلون؟ فكل شغلنا بالتطبيق أمثلة النون المشددة في كلمتين نعم أمثلة النون المشددة في كلمتين إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد إن نشأ ومثلا فهنا نشعدنا هسه اشجرنا امثلة النون المشددة وان في كلمتين مو في كلمة واحدة فعدنا هنا ان هنا نون ساكنة نشا تجا بعد شنو كلمة ثانية وبها نون متحركة صار عندنا قاعدة الادغام فادغمنا النون الساكنة بالنون المتحركة فاصبح شنو نونا واحدة مشددة شو نقراها إن أشاء ما أضفنا لا أضغم كل حرف إن أشاء زين مثال آخر من نفس نفس المثال نون ساكنة بكلمة ونون متحركة في كلمة أخرى ساعدنا شو ساعدنا بالتمعطل هنا نفر عزة ادغام فصار من احكام النون شنو المشددة في كلمتين والله خلقكم مثلا من نفس واحدة ما اقول من نفس واحدة لا اقل على الأليمة عن نون المشددة شون هو نفسيته بس الان يقسموه عندنا احكام ثلاثة مترابطة يعني مثلا من اخذنا الاقلاب مترابطة يا حكم الاخفاء الشفوي شلون من قلنا تذكرون تنبت نقراها تنبت هذا حكم النوب نفس الحكم صار عندنا حكم ثاني اللي هو ميم ساكنة مع الباء المتحركة صار عندنا خاء شفوي أو إشمام شفوي. يعني مرات يصير عندنا حكم لكن شنو بيه أحكام. وأنا جايب لك بالأسئلة إذا تذكرون من أخذنا تطبيق نكملنا أحكام النون الساكنة والتنوين ما أخذنا رأسا شنو الحكم الأحكام اللي بعدها لا أخذنا أسئلة وأجوبة. فذكرت مثلا في هذه الكلمة أحكام عددها أو اذكرها مثلا من تنبت قلت لك ما هي الأحكام في تنبت شو تقول لي أنت؟ أولا حكم الإقلاب لماذا؟ لأن القاعدة كذا كذا وكذا. الحكم الثاني وهو الإخفاء الشفوي ليش؟ لأنه من بعد الإقلاب صار عندنا إخفاء شفوي تبقيه القاعدة وشنو؟ تبقيه يا هذا عندك أمثلة صراحة إن شاء الله مو؟ أمثلة الميم المشددة هسه كملنا شنو النون المشددة في كلمة أو في كلمتين هسه شرح ناخذ النون أمثلة الميم المشددة في كلمة واحدة مثلا المزمل شوف هي في الأصل شنو المزمل احنا نبي من بالتماثل ولانه ميم شبيه ساكن بميم متحركة صار عندنا ادغام فسوى وخلوا فضعا شده فاصبحت ميم من احكام الميم شنو المشددة في كلمة واحدة المزمل شنو بدأت الآية اللي ذكر يا ايها المزمل يا ايها المزمل يعني ما اقول المزمل وامشي لا اركن علي انطي حركين حتى بين لسان انه هذا حرفين زين مثلا محمد صلى الله عليه وآله الله صل على محمد وآل محمد محمد اشهد ان محمد رسول الله بالاخص بالامام لا عندنا مؤذن ما عندنا يمكن مؤذن احنا مو تأذن زين مثال اخر اما واما بنعمة ربك فحدث واما ثم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث زين لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب مسمى اجل مسمى فدمرناهم امتكم همت هذه كلها أمثلة جيد. أمثلة الميم المشددة في كلمتين أمثلة الميم المشددة في كلمتين احنا اخذنا الميم المشددة في كلمة واحدة بس انا اشرح ناخذ النوب في كلمتين ما لهم من علم ما لهم من شوف انا اشحذنا ميم ساكنة ميم متحركة شو راح تطلع عنا ميم واحدة مشددة شو نقرأ شيخنا ما لهم من هذا هو ادغام متماثلين الادغام بصورة عامة من انواع الادغام المتماثل وايضا من احكام شنو الميم والنون المشددتين بس يا حكم على بهن في كلمتين الميم شنو المشددة في كلمتين. أنا أجيب لك سؤال مغالطة أقول لك مثلا ما هي الأحكام في ما لهم من علم مثلا شو تقول لي أنت مو لازم تشرحها شنو أحكام الميم المشددة في كلمة في كلمتين لا تقول لي هنا إدغام متماثل واحدة كذا اللي أبويا شنو من أحكام الميم المشددة في كل في كلمة أو في كلمتين طبعا علي في كلمتين وين بالك لعب متأكد يعني صراحة الفكان بايج نعم كم من فئة قليلة غلبت مو بالكثرة هي قلة من الأولين من الآخرين كم من شو نقرأها كم من فئة لهم من باقية نذكر هاي الآية لهم من باقية لا الغاشية نعم لهم من باقية شيخ أطلع ليها ليش من باقية وعندك نار طاشة طويل ايه قال ياخذ اسمع مو قلنا شوي هذا الانفراج قليل بالشفتين يصير لهم باقية نعم حسنا توضيح عندنا اكتب هذا التوضيح يعني كأنما نقول الخلاصة إظهار الغنة والشدة واجب في الميم والنون المشددتين. ليش هنا على تعليل؟ شوف التعليل خلي فارزة ليعرف السامع والقارئ أن أصل الميم المشددة حرفان حرفان لحرفين صحيح مثل أما اكتبها أما يعني بالشدة وخلي سهم أصلها بعد ذلك التوضيح أصلها أم ما أنا سويت قلقة لهنا شنو للتوضيح مو القلقة ما لكم شيخنا مو القلقة ما لكم هذا للتوضيح أم ما شوف الأصل ميم ساكنة زائدا في كلمة النوب ميم متحركة في كلمة ثانية نعم بالإدغام أصبحت مشددة أما بالإدغام أصبحت مشددة أما وأصل النون المشددة أيضا حرفان وأصل النون المشددة حرفان مثل إن اكتبها بالشدة إن أيضا خلي السهم أصلها خلي فوق السهم أصلها أن زائدا ن يعني نون ساكنة زائد شنو نون متحركة عفن الإدغام شوف هنا، فبالإدغام أصبحت مشددة أن نعم. فينبغي إظهار الشدة ويعمل مع الغنة، فينبغي إظهار الشدة مع الغنة أو التي تمدد. خلي جواها خفض معنا حتى ما تنسى، والتي تمدد بمقدار حركتين، والتي تمد بمقدار حركتين. طبعا هنا علماء عندهم مو واجب هاي، بس هي الواجب عندهم انه ما تفك الادغام. يعني ما تقراها هنا شنو مثلا ان لا انزلناه، يقول لك هنا ما جاز. هو شو تسوي هنا؟ تقرا بالادغام، هذا الواجب عند علمائنا. لكن عند علماء التجويد يقول لك لا، واجب ان تصيح حركتين من شنو؟ من المستحبات المحسنات. فينبغي اظهار الشده مع الغنه والتي تمد بمقدار حركتين. شوف هنا، والتي تمد بمقدار حركتين، كل حرف شنو له حركه، كل حرف له حركة لكي لا يحصل نقص في الكلمة. سمع عنده سؤال؟